وهو مجتهد، هو مجتهد، إذا كان مجتهد فليظهر لنا ويظهر لنا اجتهاده. هذا باب. والباب الثاني، ما هو عيب الحنابلة؟ الحنابلة هم أنصار دين الله جل وعلا، والحنبليون قوم لا شبيه لهم في الدين والزهد والتقوى، إذا ذكروا أحكامهم بكتاب الله مذ عرفوا وبالحديث وما جاءت به النذر. ما يعيب الحنابلة إلا رجل مريض القلب، هذا أولا. ثانيا وثالثا، نحن نريد بالحنابلة الذين هم على طريقة أحمد. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي ذاكم إلى إخواني، هكذا يقول القائل. إذ دينه ديني، يعني دين أحمد، وديني دينه، ماشي على طريقته، ما كنت إمعة له ديناني. فالذي على طريق أحمد مرحبا به على الرأس والعين، ومن خالف طريق أحمد ولو سمى نفسه حنبليا فليس هو بحنبلي. إذ دينه دين من؟ دين أحمد. ديني الذي يقول عن نفسه إنه حنبلي، وديني دينه، طريقتي طريقته، ما كنت إمعة له ديناني. فإذا كان على طريق أحمد ومذهب أحمد، ما عيبه؟ إيش عيبه؟ أنا أريد أن يظهر لي ما عيبه. إن جئت في الدين فأحمد إمام أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة، هذا اللقب ما كان لأحد مطلقا إلا لأحمد. وإن جئت إلى الفقه فأحمد سائر على مذهب أهل الحديث، وما من مسألة حصل فيها خلاف بين العلم إن لم يكن الحق مع أحمد وكان مع غيره إلا وتجد أحمد له أيضا قول آخر يؤيد غيره في هذا. فما خرجت عن اختيار أحمد رحمه الله تعالى. ومع ذلك الأمر الرابع، ولا لا الرابع، نحن نقول إن التقليد لا يجوز إلا في حال الاضطرار، لا لأحمد ولا لمالك ولا للشافعي ولا لحماد ولا لسفيان. التقليد بمنزلة الميتة، إذا احتجت وضاق عليك الوقت ولست بأهل النظر قلد إماما. أما الأصل أن طالب العلم الذي عنده الآلة أن يتبع الدليل وينظر، أما العامة فهم تبع لمن يسألون ومن يستفتون. هذا الرابع. الخامس الذي أقوله في هذا الباب، كل الأئمة حذروا من التقليد. الأربعة أتباع أصحاب المذاهب المتبوعة كلهم حذروا من التقليد، فأين سيذهب هذا؟ أين سيذهب؟ إن ذهب إلى مالك وجد كلامه، إن ذهب إلى أبي حنيفة وجد كلامه، إن ذهب إلى الشافعي وجد كلامه، إن ذهب إلى أحمد وجد كلامه في تحذيرهم من التقليد وقولهم خذ بالأثر وخذ من حيث أخذنا. فأنت حينما تأخذ بهذا تكون ممتثلا لهم، فإن ضاق عليك الوقت ولست بأهل للاجتهاد تبعت أحدهم. الشافعي رحمه الله يقول قلت هذا تقليدا لعطاء. الشافعي مقلد؟ ما هو مقلد، لكن ضاق عليه الوقت وما وقف على دليل، فرأى أن عطاء ابن أبي رباح رأس مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كبار طلابه في هذا المقام، في هذا المقام بمكة، انتهت إليه رياسة العلم بمكة ومنزعه قريب، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. فلما خفي عليه شيء قال بما عطاء الشافعي. وعطاء قد كان الخليفة يمنع الناس في الموسم من الفتيا في المناسك إلا عطاء، هو المرجع، لأنه مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فما المانع حينئذ معشر الإخوة أن يأخذ الإنسان بقول عالم؟ العيب كل العيب أن يظهر لك الدليل وتتعصب لهذا العالم وتبقى على مذهبك، هذا هو التقليد الجامد الأعمى الذي لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا انصراف عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على صاحبه أن ينطبق عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأمر الخامس السادس الأمر السادس هذا الذي يقول هم حنابلة، نقول له خلهم حنابلة، فأرنا أنت فيما تقرأ، إن قرأت في الحديث فقد شاركتهم وشاركوك، وإن قرأت في كتب الفقه فأعلمنا في أي كتاب فقهي تقرأ، أنا أحتاج منها أن يسمي لي، فسيسمي لك الروضة الندية والدرر البهية للشوكاني، صح ولا لا؟ الروضة الندية والدرر البهية عليها والشروحات هذه، هذا فقه الشوكاني. فإذا كان أنت تأخذ بفقه الشوكاني أمس ما له 300 سنة أو 250 سنة، فلماذا تعب علي وأنا أخذ بقول أحمد؟ هذا أولا. ثانيا، أيهم أجل وأعلى، أحمد ولا الشوكاني؟ أحمد. فأنت انظر إلى صاحب هذه المقالة وانظر ما حاله، ما حاله، تجده يمنع الدراسة في كتاب من كتب الفقه الحنبلي ويأخذ بكتاب الشوكاني، يا سلام، هذا عجيب والله. ولله الحمد ما من إنسان حاول أن يطعن في أهل السنة والأثر إلا وجعل الله مقتله في خرجه، فتأخذه وتقتله به، والله أعلم. ومن أحسن ما يقرأ في هذا الباب كتاب العالم الجليل الشيخ أحمد ابن علي ابن حجر البطامي ابن علي المعروف رحمة الله عليه، وكتابه المسمى بنقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين، هذا واحد. وثانيا، أنا قد كتبت شيئا يسيرا جدا في هذا الباب في كتاب الإقناع، فمن أراد أن يراجع هذا الكتابين سيجد إن شاء الله الجواب على هذا بتوسعين. نعم.